الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذه المجالس، وهي اشرف المجالس على الاطلاق. ما زلنا مع ما يجوز من البيوع وما لا يجوز، وقلنا في الاصل في البيوع التي لا تجوز، البيوع التي يعني فيها الغرر، البيوع التي يكترفها الغرر فإنها لا تجوز. لما؟ لأنها تفسد ذات البين، وأن فيها بخس الحقوق وفيها التغرير بالآخرين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة من قواعد الإسلام صراحة، أنه يقول بأن هذا الحديث من أعظم الأحاديث نفعا في مسائل المعاملات، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقلنا الغرر هو الجهالة، والجهالة إما أن تكون جهالة كم أو كيف، أو جهالة أجل، أو جهالة ثمن. يعني جهالة، يعني أي جهالة في العقد فإنها تبطل العقد، وأي شرط يؤدي إلى الجهالة فهو شرط ينافي مقتضى العقد فيبطل العقد بذلك. وقلنا بأن هذا تأصيل عام، والفروع لو قلنا بالفروع القديمة التي يتكلمون بها أتعبتكم جدا، لكننا نصطنع فروعا. وهذا الفرق بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. بائع الخفاف ما عندوش اللي في الكتابة وعمل يقرأ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان في اي فتوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا حرج، افعل ولا حرج. واما طالب العلم الذي اتقن، لو اتقن الاصل يدعو من كل هذه الفروع، هو الذي يفرع لك حتى تعرف كيف تطبق الفرع على الاصل. عامة اقول، وهو يعني اتى ببعض الصور من هذه الصور، انه قال مثلا، قال زيد امتلك زيد عبدا، ترك زيد عبدا اسمه شهريار، رب اجعلهم كلهم عبيد يا رب. قال زهد، يعني امتلك زيد عبدا اسمه شهريار، فقال لعمر ولعمير، قال بعتكما شهريار بألف، بعتكما شهريار بألف. نظر عمر وعمير إلى العبد فنال الإعجاب عندهما، سأل زيدا أتبيع؟ قال أبيع. بكم؟ قال بألف. بعتكما شهريار كلهم يا رب، بعتكما شهريار بألف. فقال قبلنا، فتم العقد بقبلنا. فهل هذا العقد، وينظر بقى المصنف، هل هذا العقد يصح أم لا يصح؟ هذه المسألة، يصح أم لا يصح؟ لا يصح، يصح. اختلف مجلس العلماء على قولين، والقولان لكل دليله، وننظر في اختلاف علماء المجلس الى ما وصلوا. يعني الخلاف هذا ايش سببه عندكم؟ الف غير محددة، يعني لا يصح. يبقى انت وافقت مع، انت قلت يصح ولا لا يصح؟ وقلت لا يصح، انا سمعت واحد يقول يصح، سمعي خطأ. اذا اجماع المجلس انه لا يصح، بالاجماع ومخالف الإجماع إيش يكفر؟ جزاك الله خيرا شيخ، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أنا أخالف الإجماع، أخالف الإجماع وأقول يصح العقد. ليش؟ هذا نابع من العرف، نابع من العرف. كيف؟ بأنه إذا قال بعتكما فهو مناصفة، لو قال بعتكما فهو مناصفة، والعرف هو أنا حاكم. يبقى إذن لا جهالة، هي الجهالة كما قال الأخ الكريم. لو قلنا بالجهالة قلنا العقد لا يصح، لو قلنا العقد لا يصح، لما؟ لأنه قال هناك جهالة. ما الجهالة؟ قال طب على عمر 700 وعمي 300، لا لا لا، على عمي 700 وعمر 300، لا لا لا، 400 و600، إيش اللي هيحدث؟ فساد ذات البين. يقول امتلكنا العبد لكن أنت عليك تدفع 700، والثاني يقول لا أنت اللي تدفع 600، مفهوم؟ فإذا النزاع موجود، لكن العرف حاكم أنه لو قال بعتكما فأقر فدل ذلك على المناصفة. يبقى إذا المسألة 500 و500، وامتلك العبد، وهذه تصح هنا العقد، ويكون العقد صحيحا بهذا لأن العرف حاكم في هذا الباب. لو جاء أحمد وعنده سيارتان، سيارة مرسيدس وسيارة BMW، يعني هذا خلينا في الألمان هنا الآن، لأن هذا السيارات هذه التي تحتمل الطرق، فسيارة مرسيدس وسيارة BMW. فنظر الرجل، جاء عمرو وعمير مفرغين أنفسهما لشراء السلع من الأسواق، عندهم أموال طائلة لا يعرفون ماذا يفعلون بها، فذهبوا يشترون هذه السلع. فبعدما اشترى العبد ذهب إلى سوق السيارات، فنظر وجد عند الرجل سيارة مرسيدس وسيارة بي ام دبليو. فنظر عمرو وعمير فقال أعجبتك؟ قال أعجبتني المرسيدس، والثاني قال أعجبتني البي ام، والثالث يقول والبائع يقول أعجبتكما؟ نعم. قال طب أنا بعت لكما هاتين السيارتين بثلاثمائة ألف. فقال قبلنا. فأخذ السيارتين، وهنا تم العقد. صح العقد أم لم يصح العقد؟ وإياكم وتكفير المخالف للإجماع، صح العقد ولا لم يصح العقد؟ ما أنا أريد الإجابة بقى الآن. الآن الله يكرمك، السؤال جاي، صح العقد أم لا؟ صح العقد نعم، والتبرير لم يصح والتبرير. هذا أصول طلب العلم. همامة الفصل لا تنفع يا مدرس. أنت يعني عندما تسأل التلاميذ أسئلة يعجبك أن الجميع يشوش بعضهم على بعض. هم فاهمين؟ مين فاهمين؟ التلاميذ؟ طب هات. أيوة نعم، قدم ثم برر. صح العقد، ما فيش إن كان. أنت تقول صح أو لم يصح، صح العقد تبرر ولا نسمع الأول طب لا برر، ما فيش إن كان. لا صح العقد، صح العقد أخوك، ما شو ممكن تسيبه هتبرر؟ برر أستاذ. كيف التبرير بالإنجليزية؟ لم يصح. ليه ما لم يصح؟ وش الجهالة؟ الأول قال أخذ المرسيدس، الثاني قال أخذ البي أم. شوف بياع، والبياع يعرف هذول بياع ولا مش بياع؟ بياع. شوف راحت فين كل طلبة العلم في حتة والبياع. هذه هو ده التمرس العلمي، هو لم يصح العقد. أنا كنت أريد أن تامر يأتي بها في النهاية، لم يصح العقد. وإن كان ده اختار المرسيدس واختار بي ام، لكن أنت تعلم باختلاف السلعتين تختلف إيش أسعارهما. المرسيدس غير بي ام، وأنا أردت أن أعمي عليكم بهذا. قلت هذه بي ام وهذه مرسيدس، وهذه لها ثمن وهذه لها ثمن. شوف البياع جابها، ما انتهى، ما احتاجش بقى لقطح ذهن ولا ذكاء ولا بتاع، ما هي معروفة سلعة، هذه بجامة وهذه جلبية المرأة، يبقى انتهى الموضوع. لا، الاختلاف السلعة حيؤدي لاختلاف الثمن. وهو قال بعتكما ب300 ألف. طب 300 ألف بي ام كم والمرسيدس كم؟ يبقى إذن هذا لا يصح. ليش؟ لوجود الجهالة في الثمن، وجود الجهالة في الثمن. قالوا والعرف كما يعني انجر إليها مدرس اللغة العربية. شوف البيع بقى، والمدرس المدرس اللغة العربية حسب أن المسألة تدور بقاعدة مضطردة. ما قلت لك بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، أنها قاعدة مضطردة. إذن العرف يبقى 150 و150. لا، ليش؟ لأن العبد عندنا مش مجزأ، نص إفريقي ونص ألماني، العبد واحد، صح ولا لا؟ أما المرسيدس والبي ام، ها؟ لا، أنت بديها لازم تعبد بديهيا باختلاف اختلاف السلعة يؤدي لاختلاف الايه؟ السعر والثمن، صحيح ولا لا؟ فهو شوف بيع ما فيش أي تعب عليه، ده حط رجع على رجله وخلص المسألة. لا، والفقهاء عمالين يتعبوا. عشان أنا بقول دايما طالب العلم إن تمرس العلم صار كالماء البارد بالنسبة له. طالب العلم إذا تمرس العلم صار كالماء البارد له. وتمرس العلم بقى مش إنك تروح تبيع، لا، إنك تمشي في الشوارع وتحتك وتمسك المسائل تمشي بها في ذهنك وتنظر إلى الباعة وتسألهم وتمشي معهم حتجد هذه المسائل. الغرض المقصود بأنه لا يصح هذا العقد. لما؟ لأنه تكترف الجهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيش؟ نهى عن الغرر. أيضا لو قلنا بالفرع، فروع، كل هذه فروع على التأصيل الأصيل. نقول زيد عنده بيت فقال بعتك هذا البيت، أو عنده سيارة، أو عنده أمة نعيش أحلامنا على أحلام الرعيل الأول، عنده أمة وعرضها في السوق، فدخل الرجل يبحث عن الأمة فقال ما أريد إلا أمة الرومية. فقال يا رب أرجع، يعني هذا هؤلاء لماء الواحد، يعني هذا من الخيرات، امرأة رومية أمة. فقال بعتك هذه الأمة ب100 ألف. قال 100 ألف؟ قال وهذه هذا الثمن عليها قليل، إنها رومية وتتكلم الألمانية وتتكلم الإنجليزية وتتكلم الصينية وأيضا تطبخ الطبخ التركي، يعني هي جمعت بين كل الخيرات مثلا بمئة ألف وعليها قليل، لكن أقول مئة ألف بالجنيه واليورو، بعتك هذه بمئة ألف من الجنيه واليورو جيد. فالرجل لما نظر عليها قال مئة ألف فيك قليل تصلين؟ قالت الحمد لله أسلمت، ويعني خلاص لأنها أسلمت بعدما دخلت في الرق، أسلمت وأنا أصلي. قال هذه بغيتي مئة ألف. فقال قبلت. قال بعتك بمئة ألف؟ قال قبلت. وتعاقد وأخذها وذهب إلى البيت. هل يدق عليه الباب أم لا يدق عليه الباب؟ السؤال. ولما يدق عليه الباب؟ يدق عليه الباب ليسأل هل العقد صحيح أم لا. طب دق عليه الباب ولا لا يدق؟ أحدفكم من فوق. طب الحمد لله. يدق ولا ما يدق؟ سكتوا. حتى الرومية مش عارفين يوصلوا لها، مشكلة كبيرة. هل يدق ولا ما يدق؟ يدق الباب لا يدق. يدق الباب يعني العقد لا يصح، صح؟ وش اللي في العقد؟ سويسي 100 ألف. اي نعم. ايه اختلف؟ ايش فيها وايش فيها؟ قال انا اخذ منك 100 ألف. طيب جنيه ويورو ايش فيها؟ طب في تفاوض بين يورو ايش فيها؟ ها يا حبيبي، هذه جهالة. ايش جهالة؟ ثمن. لانها ما انت، انا ساقول لك شيئا في البيوع افهمها جيدا، ان وجدت ان العقد سيؤدي الى نزاع فاعلم ان فيه خلل، اعلم ان فيه خللا. وجدت نزاعا فاعلم ان فيه خللا. كيف ذلك؟ قل الان هل سيكون نزاع ولا لا يكون نزاع؟ سيكون النزاع، لانه هيعطيه 99 ألف جنيه وواحد يورو، والتاني طبعا قاعد جاهز على نفسه منتظر اليورو. طب ممكن يديله 99 ألف ونص، ونصف ايش؟ يورو. صحيح ولا لا؟ ما النزاع؟ طب ثاني يقول له لا، ده يعكس تصب. انا اريد 90 ألف يورو ومئة وتكميل المئة ألف بايش؟ بالجنيه. نزاع ولا مش نزاع؟ يبقى في خلل، والخلل هنا الجهالة، جهالة المال، لانه نوع بين المالين فلم يظهر ذلك، فكانت يعني من الجهالة بمكان. اذا باع شاة مذبوحة، وهذه الشاة كثير ما قال عنها المصنف، هذا فرع من الفروع، لانه قال اذا باع شاة مذبوحة قبل السلخ. في جزار هنا؟ ما في جزار؟ إياكم من الطبيب الجراح أو الجزار، فهما سواء وإن اختلفت التسمية. ولذلك قيل الجزار والجراح ليس كفئا للمرأة التقية النقية. نعم هذا صحيح. الجراح لأن الجراح أصلا مباشرة الدماء تخص القلوب، وهو هذه جراح بهائم، والسنجح جراح بالأدمين، والبن آدم الذي لم يؤمن فهو إيه؟ فهو كالبهيم، بل بهيمة الله جعل إنهم كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. صحيح ولا لا؟ فالغرض هو طبعا الختان هذا ليس كفئا بحال من الأحوال، إذا كان طبيبا ختانا للختان ليس كفئا للمرأة التقية النقية. عامة إن لم يكن هناك ثم الجزار، إن لم نجد جزارا نقول ونستعير جزارا. ذبح، وبعد الذبح إيش اللي بيحدث؟ سلخ. ذبح ولا ما يسلخ؟ وباع، ها هينفخ له يعني ينفخ. ده انت جزار بقى او انت صبي جزار؟ كيف عرفت؟ طيب يعني جزار مؤقت بتح محتسب. نعم هو ذبح ولم يسلخ. طيب وباع هذه الشاة، فقال له الرجل كم هذه الغنمة؟ اجلكم الله. قال بمئة. هي عندي ب300، لكن انت سمح الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. بمئة. فأخذها منه بمئة وذهب. أيأكل أم لا يأكل؟ طبعا الأمر مرتب على الصح، يأكل ولا ما يأكل؟ حسام صاحب الأذن المسقوب هيأكل إيش؟ هيقاد بالعرف إنه هو بيبيعه بيبيع. وطبعا أخطأ حسام المسقوب الأذن، أخشى أن تذبح بعد ذلك، لكن أخطأ هذا. لا يصح، لا يصح. ليش لا يصح؟ أدخلة جهالة الثمن. لا قال له أنا قلت بمئة جنيه، فين الثمن المجهول؟ الكم، كيف الكم؟ نظرها كالبالة. هات أستاذ. لا ده هو بعاله بالجلد. أنت فين ده؟ أنت كنت بتحلم بقى حضرتك. تاع الكلام كله أنه بقى ده هو الخطأ والجهالة هنا، أنه باعها له مع إيه؟ مع وجود الجلد. تحت الجلد ايه؟ دماغ، صح ولا لا؟ تحت الجلد ايه يا حبايبي؟ سيب الدماغ، تحت الجلد ايه؟ ما هو الراجل اهو عارف تحت ايه. هو انت حضرتكم اشتريتوا مغنم قبل ذلك وكان تحت الجلد طوب؟ تحت الجلد ايش؟ ما حدش يعرف، دي فيها جهاله دي يا شيخ. تحت الجلد لحم، اللحم احمر سمين ضعيف هزيل قوي؟ الاجابه لا نعرف. هو اتذبحت خلاص، اتذبحت، قلت ذبحها وخذها ليأكلها. كرم كنت نايم؟ نعم. الجهلة فين؟ الجهلة في اللحم حبيبي. هذه اللحم مغطاة يا حبيبي، هذه بالضبط كالمسك الذي تأخذه في ايش؟ في الفأرة، كعلبة الأقلام. أن تشتري العلبة وتعلم فيها أقلام لكن لا تعلم كيف هذه الأقلام، العلبة مغلقة. اشتريت لحما مغطى. الآن اسمعوا، إذا رجل أراد أن يشتري ثوبا فقال 10 أثواب، بال من تركيا، بال من إنجلترا، بال من فرنسا، بال من ألمانيا، لما أصحاب السفن اللي هي بتذهب وتأتي بالبالات، جاءت البالة فنظرت وقال هذه بالة عظيمة جدا من أوروبا، فيها يعني بنطلونات أو فيها أثواب، يعني أثواب ليست جديدة وليس هي مستعملة، لكن أنا سأبيعك هذه البالة مثلا من الأثواب ب100 جنيه فقط، وأنت ممكن بنطال واحد ب500 جنيه، جيد؟ فقال اشتريت. تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. ليش؟ هي هذه نفس الأمر، لحم مغطى بفرو وبجلد. تعرف ما هو؟ إن كنت تعرف الكم لن تعرف الكيف. إن كنت تعلم تعرف الكم فإنك لا تعرف الكيف. يعني إذن هناك جهالة ولا ما في جهالة؟ جهالة. يبقى لا يصح هذا البيع بهذا الباب. طب ننتهي ولا في نفس المسألة؟ فضل. ليش؟ الحية؟ مين الحية؟ لا الآن أنت بتأخذ الحي، ممكن لك استخدامات أخرى، تأخذه لللبن، تأخذه للضراب، وتأخذه أيضا للحم وتراه، ويمكن أنت تعرفه بقى كما قال الأخ اللي بينفخ هذا، أنه إيش؟ أنك تعرفه من ظهره وتعرف خبرة في هذا، لكن ما دام قد ذبح لا، ما تستطيع أن تدخل هذا الباب. خلينا بعدها. أيضا العلماء يقولون من أنواع البيوع التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيها أنها من بيوع الغرر، هو البيوع التي يشترط فيها، التي تعلق بشرط مستقبلي، البيوع التي تعلق بشرط مستقبلي، وأيضا البيوع المعروفة المشهورة جدا عند الناس، الملامسة والمنابذة وبيع الحصات. أقول بهذه المسألة، صورة هذه المسألة أن يعلق على شرط مستقبلي. أنا أريد تنظر الطالب العلم ينظر لما التعليق كما فرع المصنف، التعليق على شرط المستقبلي فيه جهالة، وهذه الجهالة هو أنه يمكن أن يعلق يقول إذا قدم زيد بعتك هذه السيارة إيه بقدوم زيد، أو إذا قدم زيد هذه فيها احتمالات تعتريها، يموت زيد، لا يقدم زيد، يقدم زيد في بعدما تنتهي السلعة أو يحدث لها يعني الفساد، يصل إليها الفساد. يعني المعنى أنه في التوقيت أنك اشتريت هذه السلعة بعد ما رأيتها اليوم، ممكن تأخذها يقدم زيد بعد إيش؟ بعد شهر، فتتبدل السلعة. يبقى هذه جهالة تؤثر في السلعة فتؤدي إلى مدة النزاع، تؤدي إلى مدة النزاع. وبعضهم يقول يمثل بذلك، يقول بعتك هذه السيارة إذا طلعت الشمس، بعتك هذه السيارة مثلا إذا طلعت الشمس أو إذا جاء رأس الشهر، فهذا فيما فيه من الجهالة كما قلنا، وأنه يؤدي إلى فساد ذات البين فيحرم. من ذلك أيضا بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد وبيع حبل الحبلة، كل ذلك من أجل الغرر. وبيع الملامسة هو أن يلمس الثوب فيبيع، وهذه لها تأويلات كما أولها الإمام الشافعي وأولها أيضا بعض علماء اللغة، أن بيع الملامسة صورته، جاء زيد يشتري ثوبا من عمرو، فقال له التأويل الأول، فقال له لمسك للثوب يغني عن رؤيته، يعني يأتيه في الليل في الظلمة ولا يرى الثوب رؤية العين، ففي الظلمة لا يرى شيئا، لكن قال له لمسك، المس الثوب، حرير صوف، المس الثوب، لمسك ينزل منزلة الرؤية، لمسك ينزل منزلة الرؤية، فهذا لا يصح البيع، لأن السلام نهى عن الغرر. والجهالة هنا جهالة إيش يا شطار؟ نعومة ولا خشونة؟ ها جهالة الكيف صحيح، بل وجهالة الكم أيضا، لأنه ممكن يكون لا يشتري الثوب، يشتري قماش، والقماش لابد له من ايش؟ من العرض والطول الأمطار لابد أن يعلم الكمية، يبقى كم وكيف. فهذا التأويل الأول، اللمس كنزل منزلة الرؤية. والتأويل الثاني بيع، نحن نسمع عن بيع الملامسة. التأويل الثاني لمسك ينزل منزلة الإيش، لمسك يقطع لك الخيار، لمسك يقطع لك الخيار. وهذا يحرم، لما يحرم ويكون العقد باطلا؟ نبدأ بأهل الغياب، الأستاذ الطيب الذي يعني لا نعاتبه كثيرا لكن لابد أن يدخل في الدائرة. الغرر، كيف الغرر؟ ما وش يجهل؟ أيمن، لا أنت لا تغيب، أنت غبت أمس، لا لا أنت لازم تقل عليك العيار، تفضل. بس هي لعارض، طيب لعارض، هات مدرس ممتاز. ده معناه إيه بقى؟ أصوليا علميا بيوعيا دسم. هذا نقول قال لهم إن لمست سقط الخيار. شوف ده الولد ده المفروض ده اللي بمدرسه العربية، صدق. نعم حقا، هو لما يقول إن لمست قد إيش سقط الخيار، فهذا شرط. نقول هنا لا يصح العقد، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي، فكل شرط ينافي مقتضى العقد لا يصح. نظير ذلك، نظير ذلك طبعا خلاف الحنابلة، وهذه فيها تفصيل لا أفصله لكم الآن، لكن أريد لك تتصور كإيه، كأن تشتري سيارة من البنك أو من المعرض فيقول لك والسيارة رهن لنا حتى تنتهي من الثمن، يبيع بالتقسيط ويرهن السلعة نفسها، هذا شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه مقتضى العقد أنه إن تم لابد من إيش، تبادل، أنت تملك الثمن وهو يملك السلعة. ومع أنه يقول لا هي رهن لي، يعني لا تتصرف فيها بهبة ولا بيع ولا أي شيء، يبقى كأنك لإيه تمام الملك غير موجود، فيكون شرط ينافي المقتضى العقد. فإذا قال له إن لمست قد سقط الخيار، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح. التأويل الثالث أن يقول اللمس مبايعة، فاللمس عقد. إيش الفرق بين الثانية والثالثة؟ الثالثة قال اللمس عقد، تعذروا على حد فهم، ها جعله شرط، شرط يسقط به ينافي مقتضى العقد، يسقط به أمرا أباحه الشرع وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرق. لكن الثالث هو جعله مبايعة، تم البيع باللمس، تم البيع، لكن الأول لا، ما تمش البيع، لكن إيه سقط الخيار، يعني عند الإلزام سقط الخيار، مفهوم. والثاني يقول له تم صار عقدا، اللمس عقد، اللمس عقد تعاقد، وهذا أيضا يخالف مقتضى العقد، وأيضا فيه ما فيه من التغرير بالمرء فلا يصح البيع. فنهى عن بيع الملامسة، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إيش، عن بيع المنابذة، بيع الملامسة وبيع المنابذة. المنابذة هو يعني لها صور، أن يقول ينبذ زيد له، أن يرمي له ثوبا على أن يرمي له الآخر ثوبا، ويقول النبذ بيع، النبذ بيع كالملامسة بالضبط، النبذ بيع، أو النبذ يسقط خيار الشرط، فهذا لا يتم البيع به، فهذا لا يتم البيع به. هذا بالنسبة للمنابذة. أيضا بيع الحصاد، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاد. أما بيع الحصاد فهو أيضا لا يجوز، كما قال علماؤنا، وصورته وتأويله كثير. وطبعا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، وله تأويلات أيضا. التأويل الأول هو أن يقول، يأتي إلى ثوب مثلا، يقول أي ثوب، أمامك أثواب، أي ثوب يقع عليه الحصاد فهو لك بمئة، كل ثوب يقع عليه الحصاد فهو بمئة، كل ثوب يقع عليه الحصاد فهو بمئة. هذا فيه جهالة. وش الجهالة؟ أولا جهالة ها جهالة الكيف والكم، وأيضا فيها إيه، فيها إسقاط لما أباحه الشرع من الخيار. أو يقول له مثلا جهالة الكم والكيف، يقول له هذه الأرض هو يراها الآن، طيب يقول أبيعك هذه الأرض إلى آخر رمية، إلى إسقاط الحصى مثلا، عندما تصل حصى بمئة ألف، الرجل يلقي بحصات عند النهاية تقع الحصاد في مكان معين بمئة ألف، فهو الآن اتفق على ثمن معلوم بمئة ألف، لكن المقابل المبيع اللي هي الأرض معلومة مجهولة، هي توقفت على رمي الحصاد، هذا فيه جهالة بل فيه مقامرة، لأنه ممكن يكون ضعيفا فيرمي الحصاد فلا تأخذ مترا، وممكن يجيب خمسة وراه صعيدة ويرمي ويأخذ كل الأرض والأرض التي بعدها، فيها مقامرة الآن، صحيح بمئة ألف ما يأخذ شيء قليل وما يأخذ شيء كثير، هذا بيع الحصاد. وقيل أيضا بيع الحصاد أن يرمي على ثوب، يقول إذا رمى إذا سقطت الحصاد على ثوب فهو لك، وأيضا أن يقول بعتك هذا الثوب، بعتك هذا الثوب بمئة على أنك لو رميت الحصاد انقطع خيار المجلس على نفس الملامسة، انقطع خيار، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. والثالث أن يقول والبيع الثالث أن السلام نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا شرحته أنا سابقا وقلت أن بيع حبل الحبلة محرم لأمرين أو لوجهين، إما أن يكون محرما لما لجهالة بيع حبل الحبلة، لجهالة المبيع، لجهالة المبيع ولا يدري، إذا اشترى ما في بطن الناقة لا يعلم وتخرج حية ولا ما تخرج حية، فالجهالة موجودة في ذلك. أو يقول له بعتك هذه الناقة إلى أن تنتج ثم تنتج، يبقى هنا ده جهالة إيش؟ أجل، ممتاز، هذا جهالة أجل. ففي الحالة في الحالتين هذه جهالة، والعقد لا يصح، والبيع بيع محرم لأن العقد باطل اللي فيه الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. طبعا في الواقع الذي نعيشه ممكن يقول له بعتك هذه السيارة، طيب بعتك هذه السيارة بمئة ألف، قال قبلت، قال أتني السيارة، قال المال، قال قريبا ومشى، قال قريبا، يبقى هذا إيش؟ يحل لا يحل، لما؟ لجهالة الأجل، لأن قريبا بعد ساعة يدق على الباب، قريبا عندي بعد ساعة، يقول لا بالليل يأتي غدا، قريبا الأجل بقى اللي اشترى السيارة قريبا عنده هي إيش؟ ها؟ إلى قيام الساعة، لأن قريبا عند كل بيقول له أما علمت من الحكماء والعلماء والنبلاء، قالوا كل ما هو آت فهو قريب، فعندما يأتي الأجل بقى مفهوم. لكن العلماء اختلفوا في أنه يقول له بعتك هذه السيارة بمئة ألف، قال نعم اشتريته، طب متى تأتي تأتيني بالثمن؟ يقول حين ميسرة اليوم غدا، يفتح الله عليك برزق، تمطر عليك السماء ذهبا وفضة غدا بعد غد، صحيح ولا لا؟ حين ميسرة. طيب جمهور العلماء يرى أن حين ميسرة جهالة غير معروف، يفتح الله عليك اليوم، يفتح غدا، الله أعلم، كل شيء خلقناه بقدر، فيبقى فيها جهالة. وبعضهم قال ليس بجهالة، وصراحة الذي قال حينما يسار ليس بجهالة عنده إيش؟ عنده وجاهة. ما هي الوجاهة؟ الوجاهة أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه وأرضاه قالت الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون بأثواب يمنية، فقالت له اشتريت ثوبا للجموع وللجمع، فقالت له يعني تشتري ثوبا حين إلى حين ما يسار، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، فذهب لليهودي فقال يعني بعني هذا الثوب إلى حين ما يسار، فرفض، إما يهودي إما مسلم، لكنه رفض، لم يقبل من سلم أنه قال ذلك. لكن الدلالة عندهم بأن إيش؟ بأن عائشة لما عرضت أقر النبي ولم ينكر، أقر، فلما أقر دل ذلك على حين ميسرة فيها إيش؟ ما ليس فيها جهالة. والحق أن العرف حاكم في هذا الباب، العرف حاكم، لأنه ممكن يكون اليهودي أو المسلم يعلم أن حين ميسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه إبل الصدقة، عندما يكون الحصاد من تمر خيبر، فالعرف هنا حاكم في هذا الباب. حين ميسرة ممكن يكون رجل يمتلك بنايات يؤجرها، وهو في كل رأس كل سنة يأتيه الإيجار السنوي، فلما يشتري سيارة من رجل يقول له حين ميسرة، يبقى حين ميسرة عنده متى؟ عند رأس السنة اللي بيأتيه فيها، فالمسألة على العرف. لكن لو تركت مطلقة ففيها جهالة، والجهالة يبطل العقد بها، الجهالة يبطل العقد بها. طيب.